ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم والخميس 11 من شعبان لعام 1434 من الهجرة، الذي وافق 20 من شهر يونيو لعام 2013 من الميلاد، ودرسنا هو 97 من دروس شرح كتاب معارج القبون. ولذال الكلام متعلق بتلك العبادة العظمى التي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن أدائها، وأن يرزقنا ما وراءها من الخير وما فيها، وهي عبادة الدعاء. ومما ينبغي أن نذكره وأن نعرفه أيضا في هذا الكلام بعض آداب الدعاء وأسباب الإجابة، بعدما تكلمنا على المسائل الأخرى الكثيرة المتعلقة بمعنى الدعاء وحقيقته وتقسيمه وإفراد الله به ولب الدعاء وجوهره. من الآداب الإخلاص لله عز وجل، لأن الحقيقة إن الدعاء مقصود بإفراد الله عز وجل كمدعو، باعتبار أن الدعاء هو العبادة، وأن ما من عبادة من صلاة، من صيام، من حج، من جهاد، أي عبادة إلا وفيها الدعاء، إلا وفيها التوجه إلى الله عز وجل، إلا وفيها قصد الله عز وجل بالعمل واحتساب الأجر عليه سبحانه وتعالى. فأول أمر ويعتبر أركن الأركان التي يقوم الدعاء عليها ويكون سببا في تحققه، وفي نفس الوقت سبب في تحقق ما وراءه، وهو الإجابة، لأن غاية الداعي الرجاء، غاية الداعي ورجاؤه القبول، غاية الداعي ورجاؤه القبول. فالإخلاص، وطبعا مسألة الإخلاص دي احنا تكلمنا عليها لما تكلمنا في شروط لا إله إلا الله، وعرفنا أن الإخلاص الذي ينجو به العبد من كل شرك، الإخلاص الذي ينجي العبد من كل أضران الشرك، صغيره وكبيره، دقيقه أو دقه وجله. وطبعا مش هنعيد الكلام فيما يتعلق بالإخلاص وحقيقته وجوهر كينونته وتعلق القلب به والإيمان به سبحانه وتعالى ونفي كل ما يثبت له عن كل ما سواه، هذا كله كلام سبق وعرفناه. من الأداب، طبعا الأداب هنا يعني هنذكرها مش شرط، مش على سبيل الترتيب، إنما على سبيل الإعلام، يعني مش عشان أنت ما تظنش ده يترتب، لكن طبعا الابتداء بالإخلاص ده لأنه أصل الأصول وشرط الشروط وركن الأركان لكل الأعمال ولكل التعبدات، لأنه الحق الأعظم للملك الوهاب سبحانه وتعالى رب العالمين. من الأداب أيضا أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويختم بذلك. وهذه في الحقيقة سنة غائبة، يعني عود أنك أنت تقيم الدعاء بأن تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله أنت على كل شيء قدير. اللهم اكشف الغمة وارحم الأمة. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا في بلادنا وبور المكر عنا وادفع الكيد عنا. اللهم بور مكر الماكرين. اللهم اطفئ نار حربهم وأفشل خططهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرهم ونضرأ بك في نحورهم. اللهم يا رب ثبتنا على ما يرضيك عنا وارزقنا الصبر والفداء واجعلنا فداء ديننا واقبلنا عندك وأحينا على الإيمان واقبضنا عليه ولا تردنا إليك إلا مردا سالما غير فاضح ولا تخزنا في الدنيا ولا تعذبنا في الآخرة ولا تسلط علينا بذنوبنا السفهاء ولا تسلط علينا بذنوبنا أهل الباطل ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. وهكذا تدعو وبعدين بعدما تدعو تقول ولك الحمد حتى ترضى. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني من الأدب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سمع رجل يدعو قبل أن يصلي عليه فقال تعجل هذا إشارة إلى هذا الأدب أنك تحمد الله المدعو إشارة إلى أنه يستحق منا الحمد يستحق منا اللجوء الثناء التمجيد يستحق منا الرجوع إليه يستحق منا الامتثال لأمره يستحق منا التذلل له والرجوع إليه بحاجتنا والافتقار إليه بعوزنا. فبتحمده إشارة إلى ذلك وتصلي على المرسل الذي بلغك ذلك وعلمك ذلك حتى تثبت لكل ذي فضل فضله. ففضل الله عز وجل يستوجب حمده وفضل النبي صلى الله عليه وسلم يستوجب الصلاة عليه لأنه هو الرسول المبلغ والهادي الذي هدانا الله به. فيبقى تحمد الله عز وجل وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مبتدأ الدعاء وإيه؟ ومنتهى. الثالث من الآداب الجزم في الدعاء واليقين بالإجابة. هناك عادة على ألسنة الناس عادة جهلية مش جاهلية جهلية من جهل يعني وهي أنه عندما يدعو لأحد أو يدعو لنفسه أو يقابل أحد يحتاج الدعاء مثلا مريض يقول له ربنا يشفيك إن شاء الله. مثلا إنسان ذو في كرب يقول له ربنا يفرج كربك إن شاء الله. ربنا يرد غائبك إن شاء الله. ربنا يتم لك زواجك إن شاء الله. فهذا في الحقيقة مخالف هذا ممنوع شرعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وليعزم في المسألة فإنه لا مكره له أنت تطلب من الله عز وجل وأنت تؤمن إيمانا جازما بالغا أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأن قدرته راجعة إلى مشيئته ليست إلى مشيئة أحد وأن مشيئته لا تتأتى بإذنك يعني لا تتأتى بإثباتك أنت لها. فإذا عندما تقول الله يشفيك الله يرحمك الله يفرج كربك الله عز وجل يقيل عثرتك الله يحفظك وهكذا لا يكون ذلك باستثناء بل تعزم وتجزم. إذا فهذا من الآداب المذمومة المحرمة وهي أن تستثني في الدعاء الإخبار تستثني في الإخبار الغيبي تقول لعلنا نكون من أهل الجنة إن شاء الله لعلنا نكون في المقبولين إن شاء الله لعلنا نكون في الشهداء أو يكون فلان في الشهداء إن شاء الله كده يعني أنت تقول ذلك لأن هذا خبر. لكن عندما تقول اللهم اغفر له ما تقولش اللهم اغفر له إن شاء الله اللهم اغفر له إن شئت اللهم ارحمه إن شئت. طب ما هو لن يفعل إلا ما شاء إذن أنت فين عملك فين دعائك اللهم اغفر له. أنت تطلب وأنت تؤمن بأنه لن يفعل إلا ما شاء. فذكر المشيئة هنا عبث ذكر المشيئة هنا عبث. أنا لما أقول اللهم ربنا يرزقك الزوجة الصالحة، ده هيكون بإيه؟ بمشيئته، صح؟ إن شاء كان وإن لم يشأ لم يكن. فإيه ذكر المشيئة هنا؟ ليس أمرا خبر، ليس خبر غيبي تبين أنه لن يحدث إلا بمشيئته، لكن أنت تطلب. لماذا تعلق طلبك على المشيئة؟ إذن أنت لا تطلب، إذن أنت لا تطلب. يبقى إذن لابد أن تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ربنا يكرمك إن شاء الله، ربنا يرزقك إن شاء الله. يبقى كده أنت ما فعلت شيء، يبقى لابد من الجزم واليقين بالإجابة. اليقين بالإجابة جاي منين بقى؟ اليقين بالإجابة يأتي في نفس المؤمن من حسن الظن بالملك المدعو. أنا متيقن بأن من دعوته يسمعني، يقينا أنا متيقن بأن من دعوته يحيط بي بأمري، أنا متيقن بأن من دعوته قادر على فعل ما طلبته بما شاء وكيف شاء متى شاء، أنا مؤمن بذلك يقينا. فإذا أنت ما دمت متيقن بأنه يسمعك، وأنت متيقن بأنه يقدر على طلبتك، وأنت متيقن بأنه لا يعجزه ما طلبته منه، وأنه قادر على فعله كما شاء وبما شاء وكيف شاء، يبقى إذن أنت متيقن بإيه؟ بأن لا أطلبه يجاب، خلاص يجاب، لكن بقيت متى وأين وكيف، وهذا راجع إلى مشيئته. يبقى إذن أنا بدعو متيقن بالإجابة، ليس من جهة نفسي، يعني من جهة استحقاقي، أنا فلان وأنا الأخ فلان وأنا الرجل الصالح، لا لا لا، أنت متيقن من إيه؟ من جهة من تدعو، من دعوت؟ أنت دعوت الملك القدير الذي هو على كل شيء قدير، السميع البصير الذي لا يخفى عليه منك شيء، الذي يرى مكانك ويسمع كلامك وأعلم منك بحالك سبحانه وتعالى، وأعلم بما ينفعك، لأنك قد تطلب ما يضرك، ومن رحمته أنه لا يعجل لك في بعض الأمور، لأنه لو عجلها لك لكان في ذلك هلاكك. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، الإنسان ما بيبقاش مميز ما بين ده وبين ده، ويبقى مثلا مصمم على مطلب دنيوي ومصمم على أنه يكون الأمر فيه كذا أو كذا، وهو لا يعلم ولا يدري، وهو لا يدري ولا يعلم ما فيه من خير، ما فيه خيره، فهم ما فيه خيره. الرابع أو الأدب الآخر، الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال. السلف كانوا يقولوا ما ألذ الإلحاح على الله، ففيه رؤية مقامه ومشاهدة جلاله ومعرفة فقرنا وحاجتنا وعوزنا. السلف كانوا يقولوا ما أجمل الإلحاح على الله، ففيه مشاهدة جلاله، مشاهدة جلاله وما له من قدر ومقام، وفيه مشاهدة فقرنا وعوزنا وحاجتنا. أنت لما تقعد تقول يا رب أنا فقير، يا رب أنا مريض اشفني، بينك يعني منك لربك، يا رب أنا مريض اشفني، يا رب بي وجع ولا يذهبه إلا أنت، يا رب بي ألم ولا يصرفه إلا أنت، ده بيعمل إيه؟ يعني أنت تشاهد في هذا الإلحاح كبرياء الملك وجلاله، وتشاهد حكتك إنك ذليل ومحتاج وملكش حيلة ومنعدم القدرة ومنعظم الحول، وهي دي العبودية. لو وصل لقلبك مستقر في قلبك قد إيه أنت ما تسويش نملة ذرة رملة، وقدر الملك عز وجل الذي لا يقدره عقل ولا يحويه قلب، لأن كل ما عرفنا عن الله هو بعض ما عند شأن الله، كل ما عرفناه عن الله هو بعض شأن الله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام أعرف الناس بالله، والذي لم يعرف أحد ربه مثله يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنا ما أقدرش أعرفك كما أنت تعرف نفسك. فإنما يعرف ربه بعض حقيقة ربه، بعد قدر ربه. فهم؟ يعني أنت مهما عرفت ربك تعرف البعض. لو البعض ده استقر في وجدانك في ظل معرفتك لقدرك، إن أنت أقل من الصفر، إن أنت عدد لا يقرأ ملوش قيمة، فهم؟ أمام من له كل القدر، هي دي العبودية. لأن دي اللي هتخليك لا تتكبر ولا تفتري ولا تتعاظم ولا تستشعر نفسك ولا تظلم، لأنك أنت إيه. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه يقدر على غلام له، عبد عنده، ويضربه بالعصا وهو يقول له من ورائه، وكان يسمى كان يسمى أبو مسعود، فيقول له اعلم أبا مسعود إن الله أقدر عليك منك عليه، إن الله أقدر عليك منك عليه. لم يتميز الصوت حتى علم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فسقط الصوت من يده. تذكر، شوف لما ذكره ما قالوش إيه، اتق الله يا مفتري، اتق الله يا ظالم، إنما ذكره بأنه أن الله عز وجل أقدر عليك منك عليه، فانظر للأمر. ولذلك اعتقه. لكن أقصد أقول أنه الحقيقة التي تجعل العبد يستقيم على المقام هو أنك أنت تنسى قدرك. أكبر بلية بنبتلى بها هي إحساسك بقدرك. أنا بعرف، أنا بعلم، أنا حافظ، أنا بكتب، أنا بروح، أنا باجي، أنا دكتور، أنا نجار، أنا حداد، أنا عندي تجارة، أنا بسافر، أنا كذا، أنا عندي أموال، أنا أنا أنا. وإذا حضرت الأنا في نفس العبد أهلكت، لأنها أهلكت من كان أعلم الناس بالله علما يساوي علم الملائكة بربهم، وهو إبليس. إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهم؟ إيه اللي خلاه ده؟ هو عارف. ما في، أنا عايز أقولك على حاجة، ما في أحد منا في الكرة الأرضية بعد محمد صلى الله عليه وسلم يعلم بربه مثل إبليس، ولا الشيخ فلان، ولا العالم فلان، ولا الجليل فلان، ولا ده. لأن إبليس كان في حضرة الرب، ومن كان في حضرة الرب فهو يعلم أكثر ممن نقل له الخبر. إحنا كل اللي بنعرفه بالخبر ولا بمشاهدة؟ ده كان بيشاهد، ده كان بيشاهد. ولذلك حتى بعد ما بقى رجيم يقول له فبعزتك، يعني هو رجيم. مين رجيم؟ مين كافر بيقوله وبعزتك؟ ده الكافر يقولك بلا رب بلا بتاع، ده بيضحكوا عليكم بالدين. يا شيخ عرفتونا، ده انتوا تجار دين وكلكم، يا مرسية، يا مش عارف يا ايه، يعني هو اصلا جاهز. ومع ذلك اقل كفرا من ابليس. هذا اللي بيلحوز، ده اللي بيقعد يقولك مش عارف ايه وبتاعه يطرش من فمه، ده اقل كفر من ابليس. ومع ذلك ابليس الذي شوف بلغ كفره وما بلغ بيقول ايه؟ فبعزتك. ولذلك شوف رجيم ويقول له ايه؟ رجيم، ويقول له ايه؟ فانظرني، لانه يعلم انه لا يقدر على ذلك الا هو. يعني شوف الرجيم مش مؤمن، يعني مش في حاله الايمان، هذا في حاله كفر، لكن ده دليل على ايه؟ اعلم به منك. فالانا اذا دخلت على العبد اهلكته. اي انا بقى؟ أنا في العلم، أنا في الدنيا، أنا في المال، أنا في الدين، أنا في الكبير، أنا في الصغير، أنا في الشيخ، أنا أي أنا، أي أنا، أي أنا، تجعل الإنسان يهلك تماما، والله تماما. ولذلك من تواضع لله، يعني تواضع لله، أنزل الله منزلته وأنزل نفسه منزلته، خلى الموضوعات بقت محسوبة. ده كام؟ ده رقم لا يقرأ ملوش قيمة. وهذا على من هو على كل شيء قدير، هو القادر على كل شيء. واحنا قلنا دايما ان الفصل اللي بين الكفر والايمان، دايما احفظها دي، هو وما قدر الله حق قدره. هو ده، انت ينعم ربك على الانعام انك تقدر ربك قدرك في ظل اقدر نفسك. كم من عبد يقدر ربه قدره ومع ذلك هالك، لانه لم يقدر نفسه. زي ابليس، امام اولئك هو ابليس، أقدر ربه قدره لكنه لم يقدر نفسه قدره، بدليل انه هو في امام رب العالمين رد عليه امره بقوله انا خير منه. يبقى هنا اختلت ايه بقى؟ مش انه لم يقدر الله قدره، ده هو اختلت. فلو انت اقدرت الله قدره ولم تقدر نفسك قدرك اختلت، ولو اقدرت نفسك قدرك ولم تقدر الله قدره اختلت. فهناك من يعلم انه هو صفر ويقول لك انا هالك يا ابن ربنا سبحانه وتعالى غفور انا هالك، فيقنط. يبقى عمل ايه؟ اقدر نفسه قدره انه ذو الذنوب والمعاصي، وانه ما فيش افسد منه على الارض، وان الارض مشؤومه بوجوده عليها. فتقول له خلاص انت راجل هو يعني فافنيت ما مقامك، فيقول لك خلاص انا كده جهنم، لن يكون لي مآل الا. فتقول له لا، اقدر ربك قدره ولا تقنط فيختل. فالميزان لا يقوم الا على كفتين، لا يقوم الا على كفتين، وليس ميزان الا بكفتين. لا يسمى ميزان، فيش ميزان بكفة واحدة أبدا، لا يمكن أبدا. حتى الميزان أبو مؤشر، هو كفة والمؤشر كفة، فهم؟ كله لابد أن يكون له كفتان. والأحاديث الواردة تبين أن الميزان الأخروي بكفتين، لأنه قال توضع الأعمال في كفة الأحسنات وتوضع السيئات في كفة. فده نص على انه الميزان الاخروي ذو كفتين. فدي مسألة مهمة جدا. فالإلحاح على الله عز وجل والإلحاح على الله بالدعاء مش معناه تكرار القول باللسان، انما إقامة الدعاء بالمعنى الذي عرفناه. يعني لما العبد يقول يا رب اشفيني يا رب اشفيني يا رب اشفيني، لازم يقف كل مرة وقفة. يعني ما يقول يا رب اشفيني ما بقاش ماسك سبحة اشفيني اشفيني اشفيني اشفيني، لا، إنما يا رب اشفيني. فع كل مرة يقيم القضية من أصلها، عاجز فقير بالكل يلجأ إلى قادر عظيم بالكل، أو عاجز فقير بالذات يلجأ إلى عظيم قدير بالذات، فينشئ القضية وهو بيكرر الدعاء. يعني بمعنى أنه إيه؟ يفوت على مصايبه، يفوت على ضعفه، يفوت على عجزه، يشوفه وهو طالع. إنما كون أنه يكررها بالكذا مش هيحضر القلب. فالإلحاح مش معناه شفيني شفيني شفيني شفيني ارزق، لا، إنما معناه إنك تبقى عامل زي ما تكون رايح جاي. بتعمل إيه؟ أنا رايح أشوف الفقر وأشوف العوز وأشوف المرض، ها، وأرجع إلى مشاهدة القدرة والغنى ومن هو على كل شيء قدير. أروح كده وأجي كده، يبقى بتشاهد هذا وبتشاهد هذا، لأن العبودية هي مشاهدة ذلك، هي مشاهدة القدر. فالإلحاح ليس تكرار الدعاء، ليس حكاية اللفظ، إنما تبقى إيه؟ ما بين كده. ده يعمل إيه؟ لن يجعلك تقنط، ويجعلك تؤمل، ويحس إن أنت رايح، لأن أنت أما بتشوف وكستك ومرضك وعجزك والناس اللي شايلاك والقرفانة منك ولا فقرك ولا قلة مالك، والناس هتاكل وشك من كتر السلف ولا مش عارف كذا ولا كذا، فدي تروح كوياك. وبعدين تشاهد قدرته وتشاهد أنه على كل شيء قدير، وأن الأمر لا يكلفه شيء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. باللحظة تكون معافى، باللحظة تكون مقضي دينك، باللحظة يكون مفرج كربك، باللحظة تكون مردودا في حق ينبغي أن يرد عليك، باللحظة، والله باللحظة. بس إمتى اللحظة دي شأنه هو، وأنت مؤمن بالقدر. فلا تشترط على ربك، ما تقولش فيني دلوقتي، ما ينفعش بعد ربع ساعة دلوقتي، فهم؟ فتبقى انت عمال تشاهد ده يصيبك بالايه؟ بان ايه ده؟ ايه الحال ده؟ اروح فين؟ وبعدين تشاهد قدرة والجلال ومن هو على كل شيء قدير وفضله وانعامه، تطمئن نفسك، ترجع تاني تشوف الحالة اللي انت فيها، وهكذا. ده معنى الإلحاح في الدعاء، ان انت تبقى ذهاب اياب ما بين مشاهدة قدرك وقدر الملك مع تكرار الطلب. الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال. عدم الاستعجال يعني ايه؟ يعني انك انت لا تشترط زمنا ولا مكانا. لا تشترط زمنا ولا مكانا. انت دعوت وانت موقن بالإجابة، جزمت وموقن بالإجابة، وبعدين بتلح دون استعجال. يعني ايه دون استعجال؟ يعني من غير ما تقول دلوقتي بعد ساعة بعد ساعتين لازم شوية لازم النهاردة، لا، بل تجعل الأمر له، فهم؟ وبقى متأكد. وبقى أنا مثلا مريض وبطلب الشفاء وأنا متأكد بأنه سيشفيني، وأعلم من خلال إيمانه بقدرتي واطمئناني إلى قدرتي ويقيني في قدرتي. لكن إمتى؟ دي بقى شأنه، شأنه. يمكن يشافيك اليوم وأنت تحتاج أن تمرض يوما آخر لتكفر بذلك من السيئات، ما تأتي يوم القيامة فتقول يا ليتك يا ربي تركتني مريضا ظهرا. أنت لا تعلم ما وراء ذلك، لا تعلم ما وراء ذلك. الواحد يقول للإخوة في السجن أنت عمال تعيط وتبكي ونفسك تطلع دلوقتي، وتمني الفرج ده شيء حسنة، لكن أنت لازم تطالع الأمر من جهة الآخرة. يمكن تأتي يوم القيامة، والله لعلك تأتي يوم القيامة لما تجد مردود ذلك عليك من الحسنة ومن رفع الأجر إن صبرت. ما تتمنى لو أن هذه الأيام زادت، اللي أنت النهاردة بتتمنى ما تزيدش ثانية، ثانية واحدة خروجا من الأسر وفكاكا من السجن. لو يمكن لعلك يوم القيامة تتمنى أن هذه الأيام اللي أنت بتفكر في الهرب منها بأي شكل أنها لو زادت، بالنظر إلى ما يعد الله عز وجل الصابرين. حضور القلب في الدعاء، ودي طبعا يعني واضحة في الكلام على الإلحاح، إن الإلحاح ما يكونش مجرد حركة لسان، بل لابد أن يكون معه حركة قلب، وهي جمعية القلب على الله عز وجل بأن تأخذ من الأسباب ما تصل بها إلى أن تنال عناية الله عز وجل فيما أنت تدعو به، فيما تنال عناية الله فيما أنت تدعو به وفي حاجتك. وطبعا أنت حاجتك يعني أنت لو دعوت بحاجة فلك آلاف الحاجات قد لا تدعو بها ولكنك أنت في حاجة إليها، قد تدعو بأمر وهناك آلاف الأمور أنت تحتاجها قد لا تدعو بها. فأنت إن وصلت أو بلغت أن أعطاك الله عز وجل من فضله، وأن سبحانه وتعالى يعني رآك ورأى ما أنت فيه، فإن ذلك قد يورثك من فضله ما الله به عليم. يعني العبد يدعو من باب، يعني كان الدعاء القرآنية لما تيجي تنظر فيها تجد أنها دعاء جامع، دعاء جامع. حتى اللي بيطلب الذرية بيقول إيه؟ رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يعني مش يا رب ارزقني ولد ذكر ما يكونش بيت عشان البنات عار، لا، ده هو بيقول رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، يعني اجعلني أورث بميراث صالح. طب ما ممكن يورث من غير ذرية، ممكن يورث بعلمه، ممكن يورث بكثير من إنتاجه الذي أسمر منه وارثه من بعده من الخلق فانتفعوا به. ابن تيمية ما كانش له عيل ومات وليس له ولد، ومع ذلك كان الله عز وجل له خير الوارثين. ورث ابن تيمية بقى أحسن من مليون عيل، صح ولا لا؟ ما أنت عندك عيال وأرفان منهم، لكن شوف ورث علما لازالت الأمة تقول. فإذا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، يمكن تحرم الولد ولا يرسك، ثم تعطى من العلم والعمل الصالح فيرسك، ها، فيكون ميراثك بذلك خير من الأدب. أيضا الدعاء في الرخاء والشدة، الدعاء في الرخاء والشدة، الدعاء عبودية. ولما أنت تكون شحيح لدرجة أن أنت ما تدعوش ربك كأنك مستغني عنه، وبعدين لما تلم بك لما تدعوه وكأنك تقول أنا لا أحتاجك قبل ذلك ولكني الآن صرت في حاجة إليك، وأنت تعلم يا علم اليقين أن الإنسان يشهد عليه حاله أكثر من مقاله، يعني أنت بحالك يشهد عليك الحال أكثر من شهادة المقال. بمعنى إيه؟ بمعنى أنك أنت تؤدي من الأعمال أو من الأحوال أو من الأفعال ما يشهد عليك بخير أو بشر. الله عز وجل يقول وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم. دي شهادة حال ولا مقال؟ شهادة حال. مش هم بيقولوا إحنا كفار، لكنهم لما سلكوا المسلك الذي يدل على كفرهم شاهد هذا المسلك ونطق بالحال بأنهم شاهدين على أنفسهم بالكفر، إشارة إلى أن ترك وتعمد ترك عمارة المساجد أي ترك الصلاة كفر. ولذلك العلماء قالوا شهادة الحال أدل من شهادة المقال. يعني أنت لما تشوف واحد بيعمل حاجات تشهد بأنه صالح، هذه أدل على صلاحه من إيه؟ من كلامه، صح؟ ولو فعل أشياء تدل على فساده هذه أدل على فساده من مقاله. فيبقى دي قضية محسومة، هي شهادة الحال. شهادة الحال أنا ظهرت لما أكون شحيح في الدعاء ومجافي ربي في الدعاء في الرخاء، وبعدين تلم بي لمة، وما أكثر اللمات التي تلم بابن آدم في نفسه في أبيه في أمه في ولده، لأن المصاب قد يكون في العزيز فيؤلم يؤلم أكثر من أن يكون في النفس. واحد يكون بيحب أمه وبقى مثلا بيتعاطف معها ويرفق بها ويرحمها لما لها عليه من يد طيلة عمره، فيصيبها من المرض ولا يجد أمام حيلة أمام ألمها وتوجعها، يبقى هو أهون عليه لو كان هذا في نفسه. يمكن في نفسه هيقول إيه؟ اصبر. في نفسه يقول تحمل بذنوبك كفارة لعلها تطهرك، كم من ذنب أنت يعني لو أخذت به لكان لك مهلكة، ويقعد بي يعني. فالمصاب عموما ممكن يكون في الغير أوجع لك مما هو في النفس. لكن لابد أن تستوعب شيء مهم، وهو إنك إن كنت ممن يجافي ربه في الدعاء في الرخاء فتدعوه في الشدة، هذه شهادة حال بأنك من أهل الجفاء، هذه شهادة حال بأنك إنما تدعو أنت يعني أنت مستغن عن ربك. يعني هل أنت مستغن؟ هل أنت تقول يا رب والله أنا كنت مش محتاج لك اليومين اللي فاتوا بس حصل لي موضوع فمحتاج لك اليومين دول؟ بالحال مش بالمقال. هل يرضى العبد أن يكون هذه الشهادة منه على نفسه؟ هل يرضى أن يشهد بحال هذه الشهادة وهي أنه كأنه يقول بحاله لا بلسانه أنا لم أكن محتاجا إليك قبل هذه الأيام، ولكن لمت بي لمة وحدثت لي شدة هذه الأيام، فأنا طبعا هذا لا يقبل عاقل أي إنسان مهما كان. وبالتالي حتى لا تشهد على نفسك هذه الشهادة وحتى لا يقع منك ما يدل على هذا الحال أو كأنك تنطق بمثل ذلك، تعمل إيه؟ تدعو الله في الرخاء والشدة. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ليه؟ لأنك عبد. كما جاء في الأثر أن ذنون لما التقمه الحوت وكان يقول في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت الملائكة إن نسمع صوتا عهدناها من قبل ولم نعهده في هذا المكان. يعني احنا عارفين الصوت ده وعارفين صاحب الدعاء ده وان ده على طول شغال، ده شغال ايه؟ دعاء وتسبيح على طول، ما كانش فيه حوت قبل كده، فهم؟ فهم سمعينه فقالوا ايه؟ ان كنا نسمع هذا الصوت في غير هذا المكان، مش من هنا بقى، مش من بطن الحوت. شهادة الى انه ايه؟ الى انه ما كان منه في الرخاء حصل ايه؟ ان عرف، ها، وعرفه ودل عليه في الشدة. انما انت لما تيجي تدعو في الشدة ولم تكن تدعو من قبل انت غير معروف، انت غير معروف حتى عند ربك. مش غير معروف عند ربك يعني ليس في علم الله، لا، ليس هذا مقصود، انما انت لم تعرف نفسك لربك، انت لم تنزل نفسك بحيث تقول يا رب انا ممن يتزلف اليك. طب الشهادة دي جايت منين؟ انت لست ممن يتزلف لله، انت لست ممن يلح على الله دائما، ده انت راكن ولما جات شدة قلت بقى ايه؟ انا كنتش محتاج دلوقتي لبيت محتاج، فهذا أمر خطير جدا. فده أيضا أدب من الأداب التي قد تكون شاهدة بانعدامه عليك شهادة سالبة، قد تكون شاهدة عليك بانعدامه، يعني انعدام أن تدعو في الرخاء والشدة شهادة سالبة. فالإنسان حتى يخرج من ذلك تعود أنك تدعو الله في الرخاء بنفس الألم الذي تدعو به في الشدة. من باب إيه؟ واحد يقول لي يعني أنا مش مريض، هدعي ربنا وأقول له يا رب أنا مريض؟ لا يا أخي، إنما افتقر، افتقر. وإنت مش مريض سأل الله العافية، سأل الله العافية. طب فإذا مرضت، وهذا وارد على كل عبد، يستمر نفس الدعاء بنفس الإلحاح، كنت تسأل الله العافية حالة حافية، يعني ألا يصيبك ما أصابك، فبعدما أصابك تسأل الله عز وجل رفعه. إذن أنت على الإيه؟ على الميثاق. كنت تقول اللهم إني أسألك العافية من الأوجاع والأمراض والجزام والبرص والجنون وسيء الأسقام، بعدين جاء أصابك مرض، اللهم إني أسألك العافية كذا وكذا وكذا ومما أنا فيه، أنت هو ماشي على الخط. يبقى إذن أنت هنا إيه؟ عرفت نفسك لربك، صح؟ تعرفت على الله عز وجل، الملائكة تشهد لك، لأن الصوت ده هم يعلموا أنه كان يلهس بالدعاء ويلح على الله عز وجل، فهم؟ فدي مسألة مهمة جدا، الدعاء في الرخاء والشدة، لئلا تشهد بحالك على نفسك أنك تستغني عن ربك في الرخاء وتحتاجه في الشدة، وأنت تجزم، أنت تجزم وتقسم أنك تحتاج لربك دائما أبدا. أي واحد مهما كان، إلا أن تكون عتيا، نسأل الله أن يبرئنا وإياكم من ذلك، أو تكون والعياذ بالله غشوم، أيضا من الأداب عدم الدعاء على الأهل والمال والولد والنفس، وده من المحرمات، وده من التعدي في الدعاء. يعني الله عز وجل لا يقبل من العبد بل يرد عليه، وفي نفس الوقت يأثم العبد بذلك، أن يقول يعني مثلا يقول ربنا ياخدني، أو مثلا يخاطب أولاده وربنا ياخدكم، ربنا يحرقكم، ربنا مش عارف يحرق مالي، ربنا يفلسني عشان ترتاحوا، وهكذا. ويظل يدعو على نفسه وأهله وأولاده وماله، هذا من قطيعة الرحم، وهذا من التعدي في الدعاء، وهذا من التنكر لنعم الله عز وجل. يعني الواحد مثلا يكون عنده أولاد فيرى منهم ما يسوء، فبدل من أن يدعو الله بصلاحهم وأن يدعو الله عز وجل بألا يسوء فيهم، يلح على الله يقول يا رب اللهم لا ترهقني بهم طغيانا وكفرا، اللهم لا تعذبني بهم ولا تنتقم مني فيهم، اللهم لا تنبتهم نباتا سيئا بذنوبي وأنبتهم نباتا حسنا، وأنعم عليهم وعلي وردني وإياهم إليك ردا جميلا، اللهم خذ بناصيتي وبنواصيهم للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم أذقني عسيلة برهم كده. يعني يدعو، يعني أنت لما تقابل، لأن من الذي يقيد العصرة؟ من الذي يصلح النفوس؟ طب أنت طيب، هي نعمة، أهلك نعمة، ولدك نعمة، مالك نعمة، نفسك نعمة، فكونك تكفر بها وتسأل الله محقها، طب ده من كفر النعمة. ده انت لو معاك بعض الطعام، لو معاك شوية مية وطلبت ربنا يمحقهم ولا يحرقهم ولا ينفيهم، ده يبقى كفر نعمة. نقطتين مية مش ولد، الناس بتقعد تعمل أنابيب وتعمل مش عارف ايه ويتجوز تاني ويصرف قد يقولك نفسي في عيل، طب نص عيل، وبعدين يجي العيل، فإذا ده معناه أن أنت كافر نعمة، ومعناه متعدي، ومعناه أنك أنت بدل ما تطلب الصلاح ممن بيده الصلاح بتطلب المحق، فده مسلك كفري ولا مسلك إيماني؟ ده مسلك كفري، وأنت راجل مؤمن، والمؤمن لا ينبغي أن يسلك مسالكا كفرية، لأن كفر النعمة وطلب محوقها وطلب محوها ده الهلاك بعينه. فهذه أمور لابد أن نتنبه لها، وأنا أعلم تماما أن الشيطان يستفزنا لذلك، وأن الإنسان ممكن يقع من ذلك في غضب، وبعدين يرجع يندم يقول يا والله أنا أنا جاهل وأنا والله وقعت في ذلك وأنا ما أعرفش إزاي عملت كده، لا بأس إنك تتوب وتراجع وتلجم لسانك وتقومه وتعوده الدعاء لهم، وعود نفسك، يعني عود نفسك بحيث أنت بمعنى إيه طيلة ما أولادك أو أهلك أو من ترى فيهم بعض العوج، يعني بعيدا عن عينك ضرب لسانك على الدعاء لهم، تبقاش بقى ما تجيب لي سيرتهم، ربنا ياخدهم، ربنا يحرقهم، انا قرفان منهم، انا طهقان منهم، ربنا يجي يا اخي يشيلهم، تجي لهم مصيبه تقطعهم، كل هذا الكلام. طب ما انت اذا كان انت وانت في الغيب بتضرب لسانك على السوء، امال بقى لما تصطدم هتعمل ايه؟ هيكون اسوأ. انما انت وانت ربنا يصلحني واياهم، ربنا يتوب علي وعليهم، ربنا يردني وإياهم إليه ردا جميلا، قادر ربنا يصلحهم ويحول قلوبهم لأحسن الأحوال. أسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعنا وعنهم سوء الأخلاق، وأن يهدينا وإياهم لأحسنها، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى. ضرب لسانك حتى ما ابنك ولا زوجتك ولا ذا ولا ذا ولا من لك عليه قدرة ولا من لك عليه يد، أخوك الصغير ولا ده، الناس بدأ وصل بها الحال إلى أنه يسب أمه. والله يا أخي أنا أعرف واحد من بس بنوريك بس من مدى غضب الله على الخلق، أسأل الله لا يغضب عليهم، وأنا لا أجزم بأنه مغضوب عليه أو لا، لكن ده حال من أشنع الأحوال. إن واحد عاجز حدث له حادث معين، شاب صغير حدث له حادث، وقع من فوق جبل كان بيتنزه في أحد الأماكن وانكسر وجاله شلل نصفي سفلي، شال النصف سفلي، يعني النصف الأسفل انقطع تماما عن النصف الأعلى، وصار يعني طريح الفراش، وليس له خادم يخدمه إلا أمه المسنة، أمه ست كبيرة مسنة، ويعني كان لي بها معرفة، كانت ست أحسبها من الصالحين أو من الصالحات، وكانت تصبر عليه. هو من شدة فتنته بمرضه ومن شدة ألمه بما هو فيه كان يخاطبها يقول لها يا امرأة يا كذا يا كذا، الفاظ لا أستطيع أن أنطقها أبدا، هذه الألفاظ التي تسمعها من الأولاد تحت الكوبري وفي الطرقات العامة الغبية كان يخاطب بها أمه، لمجرد أنه هو نادى عليها وكانت تقضي حاجتها أو تصلي فتأخرت عنه بعض الوقت. تخيل لما يصل الإنسان غضبا من الله، أنا أعتبر هذا، أنا لا أجزم أنه مغضوب أو مرضي، هذا أمر إلى الله عز وجل، لكن أقول أن هذا المشهد عندما يقع من عبد، تكلمه في الدين يعترف، تكلمه في الصلاة يصلي، لكن عندما تقول له لابد أن تعلم أنك على أمر خطير، دي أمك، دي لو مراتك تبقى مصيبتك سودة، ما تبقى أمك تبقى إيه؟ يبقى مصيبتك من غير بكل الألوان التي تهلك العبد. أمه يعني هذه قصة، يعني أنا قطعت هذا الشخص، لكن أنا تذكرته من يومين لما الإنسان قلت سبحان الله العظيم، لما الإنسان ممكن يحصل إنه مثلا يكون بينه بين زوجته أو بينه بين ولده بعض الشيء فيبقى كذا أو كذا، وأنا كنت وأنا هذا الشخص يعني وأعظه وأكلمه في مثل حاله، فتذكرت قلت سبحان الله العظيم، لو أن الإنسان يغفل على أن يقيد نفسه بالقيود الشرعية، فهم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها مدلفين كتير وتقواها قد أفلح من زكاها، لو ساب نفسه ها هيوصل بيه انه يشتم امه، مش بس ابنه اللي من صلبه ولا زوجته اللي بيعتبر انه هو سيدها ومالكها، كما وقع. انا بحكي لكم القصة ان ده وقع، مش بحكي القصة وانتوا لا تعرفونه وليس في حديث ما يدل عليه، لكن كون ان نفس تقع الام دي ايه، اولا ليست ام من التي تقول له انا اسيبك كده لحد ما تموت واكلك الدود، انما تقوم على امره وتقوم على طلبه، فهم، ومع ذلك من شدة فتنته بمرضه ينعكس نفسيا، مبتلى نفسيا فينعكس عليه. فشوف النفس ممكن توصل لايه، انا بس اعطيك مثال حتى لا تزكي نفسك تظن ان انت تقول لا انا معصوم، لا انت غير معصوم، ما ايه بقى، الزم التقوى، الزم التقوى، فهم، الزم التقوى، قيد دبتك حتى لا ترفسك، قيدها، فبالتالي ايه كل ما تلاقي نفسك كده عود لسانك، ربنا يصلحهم، ربنا سبحانه وتعالى يهديهم. ربنا يصلحني وإياهم لعله بذنبي ويعفو عن كثير. ربنا يا رب يهدي أولادي وأسأل الله لا يفتني بهم. وهكذا إما تبقى أنت عمال، لأن أنت في المقابل لو تعودت ممكن توصل لمثل هذا الذي أقسم لكم بالله لو سمعت كلمة من اللي بيقولها الأم ها لك شعر بدنك، يعني ممكن يحصل لك يعني أزيز إن يقول لأمه هذه الألفاظ من الألفاظ أنا ما أقدرش أقول حتى ولا الحروب بتاعتها. نسأل الله العافية والسلام. فإذا وصلت النفس إلى هذا التدني يبقى ده معناه أنه إيه؟ انساقت النفس فألهمها فجورها، انساقت وراء الفجور. أنت أيضا ممكن تبتلى بذلك، عافانا الله وإياكم وعصمنا الله وإياكم من كل سوء. فبالتالي لا تنطلق مع الدعاء على الأهل والمال والولد والنفس. خفض الصوت بالدعاء بين المخافتة والجهر. أفضل الدعاء ما كانت ما كنت تحدث به نفسك، أفضل الدعاء ما حدثت به نفسك، فهم؟ إيمانا منك بأن الله عز وجل يسمعك ويسمع كلامك ويرى مكانك. يعني مش شرط ان انت تقول يا رب، ومش شرط ان انت تقول لي والله انا الحمد لله انا بنيتي كده شغال، يعني لا، لابد من ان ايه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت. والإخفات هو عدم حركة اللسان، الإخفات هو عدم لأنه خافي، خفت يعني لم يعد له ضوء، لم يرى منه شيء، فهم؟ فأنت لما تبقى عمال إيه يا عم بتنبدع ربنا يعني كده بدماغي، لا. ومش شرط تقول يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الحج وخرج للناس حوله وصاروا يجأرون فقال على رسلكم، لما كان خارج من نفر من عرفة إلى مزدلفة، على رسلكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائب. هو شهيد عليم سميع مجيب أقرب إليك من حبل الوريد، فمش محتاج أنك تعلي صوتك ولا محتاج، ولازم تتعبد باللسان وتتعبد بالمناجاة. ومن العجيب إنه أن الإنسان لما بيسمع نفسه بالدعاء يرق لذلك قلبه، يرق لذلك القلب. يعني واحد لما يبقى يعني يتأدب بأداب الدعاء من أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكون على طهارة، وهذه من الأداب أنك تكون متوضئ. أداب يعني فيها أشياء بتبقى نافلة، أشياء من المستحبات، وفيها أشياء من الأركان زي الإخلاص وزي عدم ترك المحرم من الدعوة على النفس والمال والأهل والولد. لما تدعو وتقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وعفو عني توب علي وارحمني، لما تحدث نفسك بطريقة تسمع بها نفسك هذا يرق له قلبك، هذا يرق له قلبك. يعني دي حاجة آية من آيات ربنا، هي ليها علاقة في الطب، بس مش هنقعد نشرح الحكاية بتاعت علاقتها بالطب، لكن هي فعلا ليها علاقة بالطب، لأنه يعني في حاجة بيسموها في الطب بيسموها السوماتيك ريفليكس. سوماتيك ريفليكس ده هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انت الاحداث والصوت العالي والصوت الواطي والامور اللي قريبة والامور البعيدة بيعمل صليها انعكاسات نفسية في النفس، بيعملوها انعكاسات. حتى في تجارب بيعملوها بتوع الفسيولوجي يقول لك انك انت لو عايز تخلي اولادك او الصغار يتعودوا على الاكل والشرب ويتعودوا على انهم ما يرفضوش الطعام، اعمل لهم ربط بوقت، وقبل الاكل بنص ساعة اعمل لهم اي حركة من الحركات اللي هي تبقى تحدث صوت او تحدث يعني شيء ثابت، يعني زي جرس، بس بلاش الجرس عشان الجرس ده، بس هو التجربة بتتم كده انه كانوا بيجيبوا مع عزكم الله مجموعة من الكلاب، وبعدين قبل الاكل بنص او تلت ساعة يرن الجرس على مدار 10 ايام. اما كان بيرن الجرس كانوا بيلاقوا ان اللعاب كمية اللعاب بتزيد عند الكلاب وينتظروا الكلتاع، ولما كانوا بياخدوا بعض العصارات من المعدة بيجدوا ان نفس الانزيمات الهضمية تبدأ تنشط وتبدأ تستعد لانتظار الاكل، نتيجة لانه خلاص ارتبط ان الصدى لما بيحصل بعد منه بوقت قليل يحضر الطعام، فهم؟ دي اصل المسألة الطبية يعني، بس مش ملهاش على. فبالتالي انت لما بتيجي تدعو وتبقى بخافت الإخفات ده، كل ما تيجي يعني انت حتى لما بتيجي مثلا، لو مثلا بيجيبه في الراديو او في الاذاعه او في التلفزيون واحد بيدعو، فتلاقيه عمال يقول ايه اللهم ان اللهم وكده، تلاقي انت نفسك ودنك راحت معاه وبقيت حاسس بانكسار كده لخفض الدعاء. ليه؟ لانه انت تعودت انه المساله المتعلقه الوجدانيه، الامر الوجداني المتعلق بالقلب لا يتاتى بايه؟ بالشيء اللي فيه هدوء. الشيء اللي فيه هدوء، زي ما واحد يقول لك انا بحب اقرا قران اطفي النور واقعد كده بتاع، طب اشوف المصحف ازاي؟ او مش مشكله اشوف المصحف، بس المهم ان انا اطفي النور وعشان ينام مش عشان يقرا في المصحف. خفض الصوت بالدعاء بين المخافته والجهر. من الاداب الاعتراف بالذنب والاستغفار منه، والاعتراف بالنقمة بالنعمة وشكر الله عليها. احنا قلنا ويمكن يعني كلام كتر في هذه القضية، قلنا انه صلب العبودية او صلب احساسك بالعبودية او صلب دخولك في مقام العبودية مبني على انك تعرف قدر ربك وتعرف قدر نفسك. انا لما اجي ادعو يبقى لازم اعيش في هذه الدائرة، يعني وانا بدعو اعيش في هذه الدائرة اللي هي دائرة ايه؟ من أنا ومن هو؟ من أنا ومن هو؟ أنا العاجز الفقير بالذات، وهو الغني والحميد بالذات، مش كده؟ هو خطبنا فعلمنا ذلك، فقال إيه؟ يا أيها الناس، الناس مش المؤمنين، الناس ملوكهم غناهم فوراهم كلك مكونهم تخلهم رفيعهم مريضهم عفاهم، الناس كلها، أنتم الفقراء بالألف واللام، مش أنتم فقراء إلى الله، يعني ممن تفقرون تفتقرون إليه ربكم، زي بتفتقر لمالك زي بتفتقر لأولادك، لا أنتم الفقراء، ودي ألف ولام من الاستغراق، يعني الفقر الكل الكل الكامل، مش إلى الله بقى، أنتم الفقراء إلى والله، يعني بعد ما الفقراء إليه والله هو الغني والحميد، يعني لو وقفت عند أنتم الفقراء إلى الله بس يبقى أن فقراء إلى الله وإلى غيره. أنا فقير لله وفقير لمالي وعيلتي وعصبتي، لا والله هو الغني، يعني أنتم الفقراء إلى من هو الغني والحميد وحده، وبالتالي لا يصح أن تفتقر إلا له، لا يصح أن تفتقر إلا له. وبالتالي لما تيجي تدعو شوف أفضل دعاء فيما يتعلق بالاستغفار اللي هو سمي بسيد الاستغفار. دايما السيد هو ايه؟ هو الكبير الذي كل دونه، السيد هو الكبير الذي كل دونه. لما انا اقول انا سيد المكان ده يبقى كل اللي في المكان، انا مش سيد ولا جملة، يعني لو ان واحد قلنا هو ده سيد المكان يبقى كل ما سوى من الموجود في المكان ايه؟ دونه، ولله المثل الاعلى هو السيد دل في علاه، وكل ما في الكون وكل ما سواه دونه، صح؟ شوف سيد الاستغفار اللي هو كل بقى، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. طبعا هو الدعاء له قضايا كبيرة عظيمة جدا في الاعتراف بأن الله أنه رب سبحانه وتعالى، هو اللي خلق وهو اللي أوجد جل في علاه، وأن العبد منصوب على العهد، عهد العبودية. قدم ايه العبد بقى بعد ما انزل ربه منزلته؟ قال ابوء بذنبي، قال هو انزل نفسه من انت الخلقت، انت ربي، ها، وانت من اخذت علي العهد، وانا المخلوق منك، وانا الموجود منك، وانا الذي احاول ان استقيم على ما عهدت. انا بقى حقيقتي ايه بقى؟ بعترف ان انا مذنب قبل اي حاجه، ابوء بذنبي، واعترف ان النعم كلها منك، وابوء بنعمتك علي، بنعمتك مش بنعمه، يعني مش ان في نعم، لا ده النعم دي منك، نعمتك علي، ابوء بذنبي وابوء بنعمتك علي. هو ده، انك انت لما تبقى هو ولي النعم وانت ولي ايه؟ الذنوب. انت صنعتك بتذنب، فاهم؟ وهو صنعته أن يخلق وينعم، صنعته يخلق وينعم، وانت صنعتك بتذنب، مش كده؟ أبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب. أبوء بذنبي وأبوء أبوء إيه؟ أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كل التقديم ده عشان يغفر لي. من خلال إيه بقى؟ من خلال اعترافه بأنه هو اللي خلق، هو اللي أنعم، هو اللي أوجد، وإنت معترف بالنعم ومعترف بإيه؟ بذنبك. مش بقى اغفر لي كده من باب يعني ان انت راجل طالب المعالي. وابوء بذنبي، ابوء اعترف، اعترفه، مش لانك تحصيه علي، لا انا معترف به، انا اعلمك محصيه علي واعلم انك اعلم به من نفسي، لكن انا ابوء. فالاعتراف بالذنب والاستغفار منه والاعتراف بالنعمة وشكر الله عليها. طيب هنقف عند هذا الحد عشان عندي مؤتمر، عرفش الحق ولا لا. ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة بقية الأداب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك.